بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله فصل، وذلك في كتاب متممة الآج الرومية في علم العربية تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني المالكي الشهير بالحطاب، المتوفى سنة 45 و900 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول شيخنا رحمه الله فصل: جميع ما تقدم من المعربات قسمان، قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالحروف. فالذي يعرف بالحركات 4 أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك 3 أشياء. من هنا نبدأ الشرح بأمر الله في علامات الإعراب الفرعية. فالشيخ رحمه الله تحدث قبل ذلك عن علامات الإعراب الأصلية، فعرفنا أن علامات الإعراب الأصلية هذه علامات الإعراب الأصلية: الضمة علامة الرفع، الفتحة علامة النصب، الكسرة علامة جر، السكون علامة جزم. هذه علامات إعراب أصلية. وأخبر الشيخ رحمه الله أن هذه العلامات تكون في الاسم المفرد، أقول حضر رجل، وتكون في جمع التكسير، جاء رجال، وتكون في جمع المؤنث السالم، حضرت فتيات، هذا بالنسبة للضمة. نعم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، والله يقول الحق، والله يقول. النصب عرفنا الاسم المفرد ينصب بالفتحة، رأيت رجلا ورجالا جمع التكسير، وينصب الفعل المضارع إذا سبق بناصب، لن يقول محمد الكذبة. الجر يكون في الاسم المفرد، سلمت على رجل ورجال، على رجال ورجل، وجمع المؤنث سلمت على فتيات. أما الجزم وخاص بالأفعال كقوله تعالى لم يلد ولم يولد. المهم هذا شرحناه قبل ذلك، الآن نريد أن نتحدث عن علامات الإعراب الفرعية. فالشيخ رحمه الله يقول وخرج عن ذلك، عن الضمة وعن الفتحة وعن الكسرة وعن السكون، 3 أشياء: الاسم الذي لا ينصرف، الممنوع من الصرف، مفردا كان أو جمع تكسير. المفرد مثل حضر إبراهيم، وجاء أحمد، وعثمان، وطلحة، وعمر. كل هذه أسماء ممنوعة من الصرف، يعني لا تنون، وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. جمع التكسير كقوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعملون له ما يشاء من محاريب، صليت في مساجد. جمع التكسير لابد أن يكون ثالثه ألف بعده حرفان زي مساجد ومصانع، أو ثلاثة وسطها ساكن زي مصابيح وقناديل. هذه ممنوع من الصرف، تجر بالفتحة، وقد سبق الحديث عن ذلك. إذا الاسم الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، إذا نابت حركة عن حركة. جمع المؤنث السالم وما حمل عليه ينصب بالكسر نيابة عن الفتحة، كقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنات اسم إن منصوب بالكسر نيابة عن الفتحة. الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، كقوله تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تدعو مع الله إلها آخر. هذه الأفعال الموجودة أمامنا الآن مجزومة بحذف حرف العلة، وحذف حرف العلة نابع عن السكون. يقول: وتقدمت أمثلة ذلك، يعني كل هذا الذي شرحناه هو الشيخ يقول تقدمت أمثلة ذلك. يريد الآن أن يتحدث عن علامات الإعراب الفرعية، لكن بالحروف وليس بالحركات، بالحروف وليس بالحركات. طيب، المثنى، هذا أول درس. ما هو المثنى؟ ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. ما دل على ايه؟ على اثنين او اثنتين وأغنى عن المتعاطفين. فإذا قلنا حضر رجلان، بدل ما أقول حضر رجل ورجل أقول حضر رجلان، إذا رجلان دل على اثنين. وأغنى عن المتعاطفين، بدل أن أقول حضر رجل ورجل أقول حضر رجلان. جاءت فتاتان، بدل أن أقول إيه؟ فتاتان، بدل أن أقول حضرت فتاة وفتاة أقول فتاتان. ما دل على اثنين أو اثنتين وأغنى عن المتعاطفين. هذا باختصار. يعني المثنى يرفع بالألف، هذه الألف نابت عن الضمة. قال تعالى: وقال رجل، وقال تعالى: قال رجلان. إذن هذا مرفوع بالضمة، هذا مرفوع بالألف، الألف نابت عن الضمة. ينصب بالياء المفتوح ما قبلها، ينصب بالياء نيابة عن الفتحة. أقول مثلا: رأيت مهندسين، مهندسين، إذا الياء نابت عن الفتحة، الياء نابت عن الفتحة. نلاحظ الياء مفتوح ما قبلها، لو كسر ما قبلها يصبح جمع مذكر سالم. يجرب الياء نيابة عن الكسرة: سلمت على مسلمين، مسلمين. وما حمل عليه، يقول: فالمثنى يرفع بالألف وينصب وجر بالياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. هذا هو الفرق بين ياء المثنى وياء الجمع. ياء المثنى مفتوح ما قبلها، مكسور ما بعدها. ياء الجمع عكسها، مكسور ما قبلها، مفتوح ما بعدها. أقول مثلا: رأيت مهندسين ومؤمنين. طيب، يلحق بجمع يلحق بالمثنى أربعة ألفاظ: اثنان واثنتان وكلا وكلتا. اثنان واثنتان يلحقان بالمثنى بدون شرط، وهذا ما قاله شيخنا في ألفيته عندما قال بالألف ارفع المثنى، وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنتان، كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. يعني كلمة اثنان واثنتان يلحقان بالمثنى مثل كلمة ابنين وابنتين بدون شرط، لكن كلا تلحق بالمثنى بشرط إضافتهم إلى الضمير. أقول جاء الرجلان كلاهما، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الرجلان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، كلاهما توكيد، توكيد معنوي مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، كلا مضاف هما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. لو قلنا مثلا كلا الرجلين حاضر، تعرب كلا هنا إعراب الاسم المقصور مثل كلمة الفتى ومصطفى، فهنا يعرب مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف. طيب رأيت كلا الرجلين، يبقى كلا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف، سلمت على كلا الرجلين يبقى اسم مجرور بكسرة مقدرة على الألف. كقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين، فكلتا في هذه الآية مثل كلمة هدى، فهذه الكلمة تعرب مبتدأ ولا تعرب ملحقة بالمثنى وترفع بضمة مقدرة على الألف. إذا عرفنا أنه يلحق بالمثنى اثنان واثنتان بدون شرط. أقول حضر رجلان اثنان، حضرت فتاتان اثنتان، رأيت رجلين اثنين، ورأيت امرأتين اثنتين، لكن كلا وكلتا يعربان إعراب الاسم المقصور. إذا أضيف إلى اسم ظاهر، يعني إذا أضيف إلى اسم ظاهر يعربان إعراب الاسم المقصور. طيب الآن الشيخ لم يأتي، يعني اثنان واثنتان ليس لهما مفرد، يعني اثنان واثنتان ليس لهما مفرد، لا تقل اثن ولا إيه. وكذلك كلا وكلتا ليس لها مفرد، فهي ملحقة بالمثنى وليست مثنى، لأن المثنى له مفرد، المثنى له إيه؟ له مفرد. قد يقول قائل قد قال الله جل وعلا في قرآن الكريم هذان خصمان اختصموا، يقول أنت عرفنا من كلام النحاة أن المثنى يخبر عنه بمثنى، هذان اسم إشارة مبتدأ مرفوع بالألف لأنه يعرب إعراب المثنى، خصمان خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى، اختصموا لم يقل القرآن اختصما، لماذا قال اختصموا والواو تدل على الجمع، فكيف يخبر عن المثنى بالجمع؟ هذه شبهة أوردها بعض المستشرقين طعنا في القرآن الكريم، وعندما نرد عليهم نقول كلمة خصمان مثل كلمة فريقان مثل كلمة طائفتان، فخصمان لفظه مثنى ومعناه جمع، لأن المثنى عند العرب قسمان، في مثنى حقيقي ومثنى لفظي. الحقيقي ما له مفرد مثل رجلان مفرد رجل، قلمان مفرد قلم، لكن اللفظي لفظه مثنى ومعناه جمع كهذه الآية، أقول هذان خصمان اختصموا، لأن كل خصم فريق، فلفظه مثنى لكن معناها جمع. فمثلا إذا قال أي وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، الخصم يعني هي كلمة تطلق على المفرد والمثنى والجمع، الخصم مثل كلمة عدو، فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لم يقل فإنهم أعداء، ولا تاك حديث ضيف إبراهيم، حديث ضيف هما كانوا ضيوف، كانوا يعني أكثر من اثنين كانوا ثلاثة. فكلمة خصمان مثل كلمة فريقان، أربعة من المشركين وأربعة من المؤمنين اختصموا في ربهم. ربنا حكى هذا في قرآنه، قال هذان خصمان اختصموا. الواو دي معناها ايه؟ القرآن راعى اللفظ، راعى المعنى ولم يراعي اللفظ. لو راعى اللفظ قال خصمان اختصما، لكن راعى المعنى كقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لم يقل اقتتلتا قال اقتتلوا، لأن طائفة وطائفة يعني جمع مع جمع، جمع كثير مع جمع كثير، أمة مع أمة، فلذلك قال اقتتلوا. طيب لو أن المذيع أراد أن يذيع مباراة بين فريقين مشهورين وتعادل الفريقان، يقول تعادل، يقول الفريقان تعادلا في المباراة، ويجوز أن يقول تعادلوا. فإذا قال تعادلا إذا راعى اللفظ، وإذا قال تعادلوا راعى المعنى، وهذا جائز وهذا جائز. طيب عرفنا المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة. وقلنا يلحق بالمثنى أربعة ألفاظ، اثنان واثنتان، وكلا وكلتا، بس هذا هو المثنى والملحق به. الشيخ هنا أتى بأمثلة لكن ليست من القرآن الكريم. قال جاءني كلا الرجلين، جاءني كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين. ثم قال جاء كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، النون تسمى نون الوقاية لأنها تقل فعل من الكسر. أي فعل ماضي أو مضارع أو أمر يتصل بياء المتكلم لابد أن يسبق بنون الوقاية لأنها تقل فعل من الكسر. طيب ياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول مقدم، كلا فاعل، مثل أقول جاءني محمد، جاءني خالد، فكلا مثل خالد مثل محمد، لكن اسم انتهى بألف فيعرب فاعل مرفوع بضمة مقدر على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه أصبح اسم مكسور. كلا مضاف، الرجلين مضاف إليه، مجرور علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. رأيت فعل وفاعل، كلا مفعول به منصوب بفتحة مقدر على الألف منع من ظهور التعذر، الرجلين مضاف إليه. مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، كلا اسم مجرور بكسرة مقدر على الألف. إذن إذا أضيف كلا أو كلتا إلى اسم ظاهر يعرب إعراب المقصور. طيب إذا أضيف إلى ضمير يعربان إعراب المثنى، فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء، والأمثلة واضحة، جاءني كلاهما، رأيت كليهما، مررت بكليهما. هذا ما ذكره الشيخ. ثم انتقل إلى الدرس الثاني وهو جمع المذكر السالم. انتبهوا يا أولادي، كلمة جمع مذكر سالم، جمع يخرج المثنى والمفرد، مذكر يخرج المؤنث، سالم يعني الكلمة سلمت عند الجمع، هذا هو المقصود بجمع المذكر السالم. وهذا الجمع يتحقق في العلم وفي الصفة. العلم زي كلمة محمد أو صالح، الصفة مثل كلمة تائب أو عابد أو حامد. طيب الصفة العلم لابد أن يكون علما لمذكر لا يكون لمؤنث، ويكون عاقل لا يكون غير عاقل، وأيضا أن يكون خاليا من تاء التأنيث، يعني كلمة طلحة لا تجمع جمع مذكر سالم، وأن يكون خاليا من التركيب، يعني كلمة بعلبك ده مركب مزجي، طيب عبد الله مركب إضافي، طيب جاد الكريم مركب إسنادي، كل هذه لا تجمع جمع مذكر سالم. الصفة لابد أن تكون صفة لمذكر، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون. خالي من تاء التأنيث، لا أقول كلمة علامة أو فهامة، هي تاء تأنيث، لا تجمع جمع مذكر سالم. طيب هذه الصفة ليست على وزن أفعل، مثل أحمر لا نقول أحمرون، وليست على وزن فعلان فعلا، مثل سكران رجل سكران لا نقول إيه سكرانون، وليست مما يستوي فيه الذكر والأنثى، مثل كلمة عجوز تطلق على الرجل والمرأة لا نقول عجوزون. كلمة غضوب، الشاعر يقول كاد القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. غضوب يعني معنى غضبانة يعني، فكلمة غضوب تطلق على الذكر وعلى الأنثى، هذه لا تجمع جمع مذكر سالم. جمع المذكر ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إعرابه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، ينصب بالياء، لكن الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، يجر بالياء أيضا المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. لما قل حضر المهندسون، رأيت المهندسين، سلمت على المدرسين، يلحق بهذا الجمع كلمة أولو، واستشهد الشيخ على ذلك بقوله تعالى ولا يأتلي، ولا يأتلي أولو ها الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، أن يؤتوا ها أولي القربى. طيب كما عودتكم نعرب الآيات لأن فيها تطبيق عملي لقواعد النحو. لا حرف نهي جازم، يأتلي أصلا يأتلي ده فعل مضارع مجزوم بلا علامة الجز حذف حرف العلة وهو الياء والكسر دل عليها. أولو فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر. أولو مضاف الفضل مضاف إليه، مجرور علامة الجر الكسرة، منكم جر ومجرور. والساعة الواو حرف عطف، الساعة اسم معطوف على الفضل والمعطوف على المجرور مجرور. أن حرف مصدري ونصب ينصب الفعل المضارع ويؤول معه بالمصدر. يؤتوا فعل مضارع منصوب بأن علامة النصب حذف النون، واو الجماعة فاعل. طيب أولي مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الكسر، منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. أولي مضاف والقربة مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهور التعذر. هذا بالنسبة لكلمة أولو. طيب كلمة عالمون، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور خبر، ربي ده بدل من لفظ الجلالة، ربي مضاف والعالمين مضاف إليه مجرور علامة الجر الياء لأنه ملحق بجمع المذكر. لاحظ كلمة عالم تطلق على إيه؟ على الذكر والأنثى، عالم الحيوانات، عالم الإنسان، عالم الجن، يعني فيه ذكر وفيه أنثى، فكلمة عامة، كل ما سوى الله يسمى عالم، هذا ملحق بجمع المذكر السالم. كلمة عشرون وما بعده من العقود إلى تسعين، يعني كلمة عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، كل هذه ألفاظ عقود، هذه ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تنصب بالياء نيابة عن الفتحة، تجر بالياء نيابة عن الكسرة. أقول حضر عشرون رجلا وامرأة، رأيت عشرين رجلا وامرأة، سلمت على 20 رجلا وفتاة، فهذه تعرب نفس إعراب الجمع. كلمة سنون وبابه، يقصد بباب سنون كل اسم ثلاثي، يعني عندنا سنو على وزن فعل، حذفت لام الكلمة هي الواو وعوض عنها الهاء فصار سنة. ويدخل معنا في هذه الكلمات مثل كذا عزة وعظة، الذين جعلوا القرآن عظين، عن اليمين وعن الشمال عزين. طيب، كلمة أهلون، كلمة أهلون ليست علم وليست صفة، هي ملحقة بجمع المذكر السالم، شغلتنا أموالنا وأهلونا. نعرف الآية الكريمة أو نعرف الآية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: شغلتنا أموالنا وأهلونا. شغل فعل ماضي، شغلت يبقى شغال فعل ماضي مبني على الفتح. التاء دي تاء التأنيث، أعيد على الأموال، جمع ما لا يعقل يؤنث. شغلتنا، فنا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول مقدم. أموالنا فاعل، أموال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. أموال مضاف ونا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وأهلونا الواو حرف عطف، أهلونا، أهل ده معطوف على أموال بس لكن مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وتعرب ناء ده مضاف إليه. كلمة عليين أو عليون، إن الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فعليون يسمى عند النحاة مسمى بجمع المذكر، يعني لو أن رجلا منا ولد له مولود فسماه زيدون، هذا يسمى مسمى بالجمع، يعني هو ليس جمعا إنما هو مسمى بالجمع. فزيدون وحمدون وخلدون ده اسم مسمى بجمع المذكر فيعرب إعراب الجمع. الحمد لله الآن انتهينا من بابين من المثنى وجمع المذكر، وهما يعربان بعلامات فرعية. الأسماء الستة ذكرها الشيخ هنا وقال ترفع بالواو نيابة عن الضمة، إذن ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب تنصب بالألف نيابة عن الفتح. تنصب بالألف نيابة عن الفتح، تجر بالياء. انظر إلى الأمثلة: وأبونا شيخ كبير، إن أبانا لفي ضلال مبين، ارجعوا إلى أبيكم. فنجد أن هذه الأسماء ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء، لكن بشروط. قال الشيخ: أن تكون إضافتها لغير المتكلم، يعني ما أقول مثلا حضر أبو بكر، رأيت أبا بكر، سلمت على أبي بكر، أبي بكر، لو قلت حضر أبي أو جاء أخي، هنا في هذه الحالة تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. إذن أهم شرط من هذه الشروط ألا تضاف إلى ياء المتكلم، تضاف إلى أي اسم آخر لكن لا يكون لياء المتكلم. أقول حضر أبو أحمد، رأيت أبا أحمد، سلمت على أبا أحمد، على أبي أحمد. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه، من أخيه، ففي أخيه أضيفت إلى الهاء لكن لم تضف إلى هاء المتكلم. وأمه وأبيه أضيفت إلى الهاء، فأقول جاء أبوك، رأيت أباك، سلمت على أبيك، لكن لو قلت أبي يرفع وينصب ويجر بحركات مقدرة على ما قبل الياء. طيب، ما هي الأسماء الستة؟ أب وأخ، حم، فو، ذو، وكلمة هنو. الأب والأخ معروفان، الحم هو أقارب زوج المرأة، أقول حضر حموك، فو اللي هو الفم لكن حذفت منها الميم، فعندما تحذف الميم يبقى يعرب إعراب إعراب الأسماء الستة، يرفع بالواو، أقول هذا فوك، ينصب بالألف رأيت فاك، جار بالياء نظرت إلى فيك، وفي الحديث لا فض فوك، وده دعاء للصحابي الذي يعني أحسن الكلام في خطبته، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. طيب، كلمة ذو بمعنى صاحب، وإنه لذو علم لما علمناه، أقول هذا رجل ذو مال. طيب، قال تعالى وإنه لذو علم، ده خبر إن مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، ينصب بالألف وآتي ذا القربى، منصوب بالألف نيابة عن الفتحة. قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي بمعنى صاحب مجرور بالياء، إذا هذه الأسماء ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء. كلمة هنو اللي آخر كلمة، ده كناية عما يستقبح ذكره وهو الفرج، فيها لغتان عند العرب، لغة القصر يعني تأتي على حرفين، أقول هذا هنون، رأيت هنا نظرت إلى هن، هذا يعرف بالحركات الظاهرة. لغة التمام وهي أقل من لغة النقص، أقول هنوك، رأيت هناك، نظرت إلى هنيك، فترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء، هذه تسمى لغة التمام. لكن لغة النقص اللي نقص الحرف الأخير يعني، هي أشهر عند العرب، ولذلك يقول كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن، يعني أحسن في كلام العرب، يعني تأتي على حرفين فتعرب بالحركات ولا تعرب بالحروف. لكن لغة التمام استعملتها العرب لكنها قليلة، وبسبب قلتها أنكرها الفراء من الكوفيين والزجاج من البصريين، فادعيا أن الأسماء خمسة وليس ستة، لكن سيبويه سمع ذلك من العرب، ومن سمع حج على من لم يسمع. إذن الباب الثالث مما يعرب بعلامات فرعية هو الأسماء الستة، أب أخ حم. طيب، وبعدين كلمة ذو وكلمة فم وكلمة هنو، هذه هي الأسماء الستة، وعرفنا أنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، تنصب بالألف نيابة عن الفتحة، تجر بالياء نيابة عن الكسرة، ونكتفي بهذا القدر. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.